بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة الموسومة بالأصول من علم الأصول للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق قد تعرضنا إلى الكلام عن الحرف والمراد بالحرف هنا كما ذكرنا حرف المعنى لا حرف المبنى. وابتدأ رحمه الله تعالى في ذكر بعض أمثلة الحروف، فتكلم عن الواو وأفاد بأنها تفيد العطف أو عطف المذكورين أو المشتركين في الحكم، وأنها لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. ثم قال عفى الله عنه وغفر له الفاء، قال وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. إذن الواو والفاء كلتاهما عاطفة، وأنها تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. ما هو الحكم؟ يعني إذا أثبت للمذكور الأول شيء فكأنك أثبت للمذكور الثاني نفس الحكم. فقولك مثلا جاء زيد وعمر أو جاء زيد فعمر، بدل أن تكرر الجملة فتقول جاء زيد ثم تقول مرة أخرى جاء عمرو، فتأتي بالفاء وتأتي بالواو التي تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. ما هو الحكم؟ كونك تخبر بمجيئهما. والفرق بين الواو والفاء أن الواو كما ذكرنا أنها لا تفيد الترتيب ولا أيضا تنافيه، لا تفيد لا ترتيبا ولا أنها تنافي، بخلاف الفاء فإنها تفيد الترتيب والتعقيب. وكلمة التعقيب هذه يعني بحسبها، تقول تزوج فولد له، لا شك أن بين الزواج والولادة مدة زمانية، يعني لا يمكن أن يتزوج ثم فورا تحصل له الولادة. تقول دخل عدن فبغداد، كذلك دخول الشخص من منطقة إلى منطقة يحتاج إلى زمان بحسب الحال. طيب، الشيخ رحمه الله حينما تكلم عن الحروف هنا ما الذي يريد أن يوصلنا إليه؟ يريد يوصلنا إلى أن هذه الحروف التي هي لها معاني أننا نستفيد منها أحكام شرعية، بحيث أنك لو وجدت هذه الحروف في كلام الله عز وجل أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنك تستفيد حكما، تستفيد حكم معين. مثلا لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام معلما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاجون إليه من أمر دينهم، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تؤمن بالله، نعم أخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته، وجعل إيش؟ يكرر له المذكورات بواو العطف، تؤمن بالله وملائكته وكتبه جعل يكرر له ماذا؟ المذكورات، فأفادت اشتراك الحكم أي في الإيمان. قد يتباين المذكوران أو نعم يتباين المذكورين في بعض الأحكام الأخرى، لكن أنت تريد أن تثبت شيء معين لهما. لا شك أن الإيمان بالله ليس كالإيمان بالكتب ولا الإيمان بالملائكة. كل ما ذكر بعد الإيمان بالله عز وجل فهو داخل تحت الإيمان بالله، لكن من باب كما يقولون ذكر الأهم فالأهم. قال عفى الله عنه وغفر له. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، أي هذه الفاء تأتي أيضا بمعنى السبب. إيش تفيد؟ تفيد التعليل. من يمثل لنا مثال للفاء السببية؟ يعني يا أيها الذين حينما جاء ماذا التحريم لأكل ماذا الخنزير والدم، جاء قال فإنه رجس، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب، ثم قال عفى الله عنه. قال اللام الجارة، يعني من الحروف أيضا حروف المعاني اللام، واللام لها معان عدة، لها معان عدة، منها أفاد هنا الشيخ رحمه الله بأنها تأتي للتعليل، تأتي للتمليك، وتأتي للإباحة. تقول كما قال الله عز وجل من أجل، نعم، كما قال الله عز وجل لكي لا يكون، إيش الآية؟ لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لكي لا يكون. طيب، واللام هنا لها معان أخرى، منها الاستحقاق، منها الاستحقاق. قد تقول مثلا الحمد لله، أي الذي يستحق الحمد. قال ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. تقول بالنسبة للتعليل لأجل ذلك فعلت كذا، ولذلك جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني هذا للتعليل. وهكذا أيضا تأتي للتمليك، تقول لزيد داره، لزيد داره، أي يملكها. وهكذا تأتي للإباحة، تقول لك ما أخذت يا يزيد، كما جاء في الحديث لك ما أخذت يا يزيد. وهذه أيضا للتمليك، تأتي للتمليك عفوا، في حديث اختصام يزيد ومعن الأب والابن، وضع يزيد مالا عند رجل فجاء ولده معن وأخذ المال، فاختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، لك معنى أنه صار ملكا لك. وتقول للإباحة لك، يعني ماذا، حرية التصرف، هذه تأتي للإباحة. قال عفى الله عنه على الجارة. لماذا قال اللام الجارة؟ لأن عندنا لام إيش؟ ها؟ جازمة، التي هي تدخل على الفعل المضارع. طيب، هذه لها معان أخرى ليست في هذا السياق الذي أراده الشيخ. وعلى الجارة قال ولها معان منها الوجوب، كما في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، يعني يجب، معنى الوجوب، على التي تفيد الوجوب. هناك طبعا عدة حروف أخرى ما ذكرها الشيخ رحمه الله، لكن الشيخ يريد فقط التمثيل وتقريب الفهم لنا للقاعدة حتى نفهم هذا الأمر. قال عفى الله عنه أقسام الكلام. وكذلك التقسيم الذي سيريده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع ليس هو التقسيم الذي يعرف عند النحويين، وإنما هو تقسيم يختص بماذا علماء الأصول. قال: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. سبروا كلام العرب، وجدوا كما وجدوا أنه لا يخلو إما أن يكون مكونا من اسم أو من فعل أو من حرف، وكذلك سبروه ماذا؟ باعتبار الجمل. السبر الأول كان باعتبار المفردات، وهذا السبر الآخر الذي نحن بصدده هو تقسيم بالنظر إلى الجمل، بالنظر إلى الجمل. تلك التقسيم الأول كان باعتبار الكلام عن مفردات الألفاظ، مفردات الكلام العربي، اسم وفعل وحرف. لكن بالنسبة للجمل فإننا نقول إما أن يكون خبرا أو إنشاء. قد يقول قائل: نحن نعرف أن الإنشاء الذي هو إما أمر وإما نهي كلمة، كيف تقول أنه جملة؟ من يقول عندي؟ عندك يا أبا إبراهيم؟ الآن عندنا الشيخ يقول أنه خبر وإنشاء. خبر واضح، تقول شرب زيد اللبن، هذا خبر، تخبر أن حصل شرب. لكن الإنشاء الذي هو الأمر أو النهي، طيب، قد يكون كلمة، تقول قم، ونحن أخذنا أن قم فعل، فكيف نقول بأنه بعد جملة؟ كيف؟ أي نعم، يعني عند الإعراب ما نعتبرها كلمة، نعتبرها جملة. كأنك تقول قم أنت، فلا إشكال إذن. يعني لا تنظر إلى الفعل بأنه مفرد، كلمة منفردة بالنظر الظاهري، وإنما هناك تقدير محذوف، تقدير أنت، قم أنت، افعل أنت. نعم. قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. هذا هو رأي الجمهور، أن الخبر يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. طيب، قول هنا ما يمكن، أخرج ما لا يمكن، أخرج ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، الذي هو مثلا الإنشاء. الإنشاء ما تستطيع تقول هذا كذب. مثلا يأتيك أو تسمع إنسان يقول لآخر قم، تقول له هذا كذب، ما يوصف، لأن هذا ليس خبرا تستطيع أن تقول أنه صحيح أو غير صحيح، حصل أو ما حصل. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وهذا واضح إن شاء الله. يعني كونك تقول الإنسان لا تفعل، تنهاه، ما تقول هذا كذب، لا تقول هذا كذب، ما يوصف بكونه كذب. لكن إن قال لك إنسان مات زيد، مات زيد، إما أن تقول هذا صدق وإما أن تقول هذا كذب، لأن هذا إخبار عن حدث، إخبار عن حدث. قال: وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، المخبر به عفوا، باعتبار المخبر به. وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. يعني هنا نظرنا إلى قوله لذاته حتى ينتبه أنه قد يقول قائل: كيف تقول أن الخبر يمكن أن يوصف بالصدق والكذب وهو في حق الله عز وجل، لا يجوز أن تقول ذلك، بل كل خبر الله عز وجل إيش؟ صدق، لا يمكن أن يكون كذبا. وهكذا الإخبار عن وجود إله ثاني، فإن المشركين كانوا يخبرون بوجود آلهة، ويخبرون كذلك بوجود ماذا أو يعني ماذا يأتي أيضا بعض المخبرين الذين هم كاذبون، كإخبار الجن وإخبار إلى آخره مثل هذا، الأصل فيه أنه كذب، فلا يمكن أن يكون صدقا لذاته. طيب، قال وذلك، يعني السبب أننا قلنا لذاته لأن هناك من المخبرين ما لا يجوز أن يوصف أخبار أن توصف أخبارهم بالكذب، كما قلنا كخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عنه، هذا قيد مهم من الشيخ، الثابت عنه، لأن هناك أشياء قد يكون خبر عن الله عز وجل وليس بثابت عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدت في الأحاديث ما تسمى الأحاديث إيش؟ المكذوبة. قال الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق عكس، كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، مستحيل شرعا أو عقلا. المستحيل الشرعي كأن يكون مثلا يأتي مخبر يقول أن وجد في هذا الزمان نبي هو من ضمن الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، ويدعو إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الإيمان بموسى وعيسى تدليسا، فنقول له هذا مستحيل شرعا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بل الله عز وجل أخبر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو من يعتبر خاتم الرسل، وليس بعده رسل ولا أنبياء، ليس بعده رسل يبعثون إلى أقوام كما بعث الأنبياء والرسل. لماذا نقول هذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، وهكذا الله عز وجل أخبر بأنه لا رسول بعده، حتى ولو جاء بأمور يعني ماذا يزعم فيها أنه مصدق بها لمن كان قبله من الرسل. وقول الشيخ هنا عقلا، قول الشيخ عقلا هنا في نظري والله أعلم، لو أنه يعني قيدها، لأن هناك أشياء مستحيلة بالنظر العقلي وقد تحققت، قد تحققت. مثال على ذلك أن المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يزعمون أنه لا يمكن عقلا أن يذهب إنسان من مكان إلى مكان إلا أن يحتاج وقتا طويلا، ولذلك زعم بعضهم أنه قامت الحجة على محمد صلى الله عليه وسلم وثبت كذبه لما أخبرهم بأنه قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة وعاد في نفس الليلة ولما تطلع الشمس. يعني بالنظر العقلي في ذلك الوقت مستحيل، لأن كل مقاييس العقل تقول أنه لا يمكن أن يذهب إنسان من مكان إلى مكان إلا بوقت طويل. هم كانوا يذهبون في شهر ويعودون في شهر، وليس هناك وسيلة نقل يمكن في ذلك الوقت، يمكن أن تنقل إنسانا من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود بهذه السرعة، كلهم على مستوى العالم. ولذلك لو أن الشيخ رحمه الله قيد هذه الكلمة ب يعني ماذا نقول كالخبر عن مستحيل شرعا أو عقلا مما يوافقه الشرع مثلا، مما يوافق الشرع، لأن هناك أشياء استحالها العقل البشري القاصر، لأنه بمقاييسه يكون مستحيل عنده، وإن كان ما مثل به الشيخ رحمه الله تعالى صواب، كالمثال الذي مثل به، فذكر المثال الأول، قال: فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. يعني أنك تقول بأن هذه المروحة مثلا ساكنة متحركة في وقت واحد في آن واحد، لا يمكن، هذا مستحيل. إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة، ما يمكن أن تكون متحركة وساكنة في وقت واحد. نعم قد تكون سكنت في أوقات وتحركت في أوقات، هذا ممكن، لكن النقيض الذي لا يمكن أن يجتمع هو أن تخبر عن شيء بخلاف ما هو فيه، لا يمكن أن يجمع معه ذلك. مثل بالحركة والسكون، والنقيضان هما اللذان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان. النقيض هو الذي لا يمكن أن ترفع الوصفين عنهما، لا يمكن أن تقول هذا الشيء لا متحرك ولا ساكن، إما أن يكون متحرك وإما أن يكون ساكن. أما أنك تقول لا متحرك ولا ساكن، هذا لا يمكن، لا سيما إذا كان كما ذكرنا في وقت واحد في زمن واحد. كم بقي؟ طيب، قال الثالث، أي ثالث من أنواع المخبرين، قال: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. يعني أن القسم الثالث من المخبرين هو الذي يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا على جهة السواء، على جهة مستوية، كإخبار الشخص المجهول، إخبار الشخص المجهول الذي لا نعرفه، فيخبرك بقدوم غائب، إنسان كان غائب عن الناس، أو بموت إنسان، أو بحدوث حريق، لكن ما تعرفها، محتمل أن يكون صادق ومحتمل أن يكون كاذب على جهة سواء. أما على جهة ترجيح أحد الوصفين، فإنك تقول أن الشخص المعروف صاحب يعني الصدق، معروف بالصدق ومعروف بالثقة، كونه موثوق، كونه صادق أرجح من كونه كاذب، مع احتمال ضعيف أن يكون كاذبا. وخذ في الحسبان أن الكذب هنا ليس فقط ما كان على جهة العمد، لأن من الكذب ما يكون سهوا، وقد عرف أهل العلم من أهل السنة الكذب بأنه الإخبار عن الواقع بخلاف، أو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عمدا أو سهوا. ولذلك عد أهل العلم بعض الأحاديث أدخلوها في قسم ما يقال فيه الموضوع. ما السبب؟ السبب أن هناك من الرواة من حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الأحاديث التي لم تثبت كذبا، طيب، لكن ليس على جهة العمد أنه يكذب، لكنه اشتبه عليه بعض كلام الصالحين وبعض الحكم، فأدخلها واعتبرها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سهوا، ويعد هذا من الكذب، لكن ليس الكذب العمدي الذي فيه الوعيد. إذن تعريف الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع سهوا أو عمدا، أو عمدا أو سهوا، هذا التعريف الذي عند أهل السنة. وإن كان المعتزلة يرون أن الكذب لا يكون إلا عمدا، وهذا ليس بصحيح. ومن هذا الباب قول أمنا عائشة رضي الله عنها لما أخبرت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما، قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، بمعنى أخطأ على لغة قريش. والعكس أيضا، إذا ثبت أن مثلا شخصا معروفا بالفجور، معروف بالفسوق، طيب أخبر بشيء فنقول أن كلامه كذب، ما احتمال ضعيف أنه صادق، أنه صدق فيها، ما احتمال أن يكون صدق في هذا. طيب نكتفي بهذا ونسأل الله التوفيق والسداد.